فاطمة خاطر ميسوم البوبو تاعي حميد كارون كات ملك غليزان وحمد مغني وغرشي باريز شوف شوف كي طلع له الشام شوفوا هذاك الجيعان اللي بالخمط مساكي كان مانيش نجبد من عندي شغادي معايا اندي انا خيطي ويني بان شوف شوف كي طلع له الشام شوفوا هذاك الجيعان اللي بالخمط مساكي كان مانيش نجبد من عندي شغادي معايا اندي انا خيطي ويني بان Abali. شغادي معايا انتي انا خيطي ويني بان شوف شوف كي طلع الشان شوفوا هذاك نجيعان اللي بالخنف نساكي كان ما نش نجبد من عندي شغادي معايا انتي